السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق لنا أن أوردنا بعض الأحاديث التي ذكرها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام، فذكر من الأحاديث التي تتصل بوجوب الوضوء، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وذكرت ما شيئا مما أورده أهل العلم حول هذا الحديث، ثم كذلك الإمام رحمه الله عرج على حديث يتصل بوجوب الاستقصاء في الوضوء وعدم التساهل، فأورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث عائشة، وحديث أبي هريرة وجابر وابن عمر رضي الله عن الجميع في التحذير من ذلك، عندما حذر عليه الصلاة والسلام بقوله: ويل للأعقاب من النار، عندما رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم وهي تلوح أعقابهم أو عراقيبهم لم يمسها الماء. ثم ذكر وأورد حديثا مما يتصل بالعناية بالماء نفسه ووجوب العناية بطهارته وعدم تعريضه للفساد إما بتنجيس أو نحوه. فذكر حديث أبي هريرة أيضا في هذا الشأن: إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس أو لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وكان كما ذكر أهل العلم الحكمة من ذلك العناية بالماء وعدم تلويثه أو تنجيسه ولو بمجرد نجاسة محتملة، فضلا عن نجاسة مؤكدة. والآن أيضا أورد في هذا الباب أحاديث أخر، فمنها كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وفي رواية: ثم يغتسل فيه، وفي رواية: ثم يغتسل منه بدل فيه، وفي لفظ عند البخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم في الماء الراكد، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. فهذا الحديث فيه نهي للمسلم أن يتعرض لتلويث المياه على الناس وعلى المسلمين خاصة. وإن كان قد يقال إن الحكم، وهو مسألة البول في الماء الدائم أو في الماء مطلقا، أن هذا قد يعرف من الفطرة، فالإنسان العاقل السوي لا يمكن أن يتعرض لهذا، هذا صحيح، لكن الفطرة قد تفسد ويعرض لها من الفساد ما يخرجها عن الطريق السوي، فتستحسن ما هو قبيح شرعا. فهذا من رحمة الله بعباده أن أكد ما تدل عليه الفطرة بالدلالة الشرعية بالوحي، فهو عليه الصلاة والسلام ينهى المسلم. ومعروف بالنسبة للبول وهو من النجاسات المغلظة، فهو من ناحية مستقذر، ومن ناحية ليس مجرد استقذار بل ضار بالصحة، وهذا يعني من الأمور القطعية التي لا نزاع فيها بين أهل الطب. فناسب أنه عليه السلام نهى نهيا مؤكدا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. وأيضا إذا كان النهي عن البول فالغائط من باب أولى، لأنها أشد، هي نجاسة مغلظة. البول والغائط عند أهل العلم تسمى النجاسة المغلظة، وغيرها من النجاسات قد تكون أخف كالدم عند من يرى نجاسته، وكالمذي كالودي كالصديد والقيح على من يرى نجاسة، والخمر. فإذن الحديث لا يقصد منه مجرد البول، بل البول إشارة إلى النجاسة. فهو عليه الصلاة والسلام ذكر البول لأنه أكثر ما يعرض للناس، أكثر ما يعرض للناس ويتساهلون فيه، وخاصة قد يكون الإنسان عندما يريد أن يتوضأ فربما يريد أن يستنجي، فيحمله العجز والكسل والجهل وقلة الخوف من الله سبحانه وتعالى، فيرى أن يقضي حاجته ويبول في الماء الذي هو فيه. فهذا نهي شديد وأكيد أنه لا ينبغي للمسلم لا أن يتبول فضلا عن الغائط بل وعامة النجاسات. فلا يلوث الماء لا بدم ولا بصديد ولا بأي نوع من الأمور المستقذرة. ثم الحديث أشار إلى الماء الدائم وفي لفظ الراكد، ومن أهل العلم من يرى أن الماء الراكد والدائم بمعنى، والمقصود به الماء المحتبس. وفسره عليه الصلاة والسلام على وفق الرواية التي أوردها المؤلف: الذي لا يجري، لأنهم قالوا إن الماء الدائم هو كما يرى بعض النحاة أنه من المشترك، فيطلق على الراكد الساكن ويطلق على الماء المتحرك حركة ماء. فجاء قوله عليه السلام الذي لا يجري وصف معين للمراد، وأن المراد الدائم الذي لا يجري مطلقا. ولذلك في رواية البخاري الراكد، باعتبار أن الراكد أخص وهو الذي لا يجري بحال من الأحوال، فلم يحتج فيه إلى أن يبين بقوله الذي لا يجري. فالماء الدائم معروف لأنه إذا كان ساكن فلا شك أنه يتلوث إذا تسوهل في التبول فيه قضاء الحاجة. فناسب أن يرد النهي عنه. ثم هناك أمور، لأن عندنا الماء الراكد ذاته أو الدائم قد يختلف مقداره، ثم كذلك هل له مفهوم بمعنى أن الماء الجاري لا حرج من التبول فيه. فهذه مسائل. أما من ناحية الماء الدائم الساكن فأهل العلم قالوا هذا يخصص أو يقيد بالإجماع في شأن المياه المستبحرة الكثيرة. فالمياه مياه البحار ومياه البحيرات والغدران الغزيرة الماء جدا، فهذه خارجة بالإجماع عن الحكم. لكن لا يعني هذا جواز ذلك، بل ينبغي بقاء الحكم ولو على حد الكراهية، فأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كنت على شاطئ البحر، لأنه قد يأتي آت إلى نفس الموضع الذي أنت فيه والذي حصل فيه البول فتكون قد غادرته، ويأتي من يأتي بعدك بعد دقائق أو وقت قصير فربما استعمل هذا الماء وإن كان بحرا. فأثر البول في هذا الموضع الذي حصل فيه لا يزول بسرعة، بل يبقى متأثرا به حتى تأتي الأمواج ويضطرب ويتداخل فتأثر تتفتت الأجزاء فيه. فنقول النهي الصحيح أنه يتناول المياه بجميع مقاديرها قليلة كانت أو كثيرة، إلا إنه بالنسبة للمياه القليلة على وجه التحريم، ومن عمل شيئا من ذلك فهو آثم، وإذا عرف منه ذلك ولم يرتدع فيؤدب. أما بالنسبة للمياه الكثيرة المستبحرة فهو على وجه الكراهة، على وجه الكراهة، فلا ينبغي له أن يعني يقتحم هذا. ثم كذلك بالنسبة للماء من ناحية دوامه وجريانه، فالحديث كما سمعتم من ناحية عبر بالدائم الذي هو الساكن المحتبس، ثم أكده الذي لا يجري بقوله الذي لا يجري. فهل يعني هذا أن الماء إذا كان جاريا لا حرج من التبول فيه؟ هذا أيضا مثل ما قيل بالنسبة للكثرة والقلة، فالأمر إذا كان جاريا الأمر فيها خف، لكنه لا ينبغي، لأن البول في الماء فيه نوع من التلويث، وقد تفسده على من هو تحتك ممن يمر أسفل منك، ممن يمر به الماء وقد يكون قريب منك، مثل ما قلنا بالنسبة للماء المستبحر قبل أن تتفتت أجزاؤه وتضيع في خضم الماء. والماء نعمة من نعم الله العظيمة الجليلة، فلا ينبغي لك أن تتساهل وتقابل هذه النعمة بالإفساد، والله تعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا فيما يتصل بالنهي عن التبول أو أي شيء من النجاسات. ثم بين عليه الصلاة والسلام حكما آخر، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، في رواية يغتسل. فهنا أخذ أهل العلم من النهي أنه دال على تنجس الماء، أن الماء الذي حصل فيه التبول أنه صار نجسا، ولو لم يكن نجسا لما نهى عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال منه أو فيه. ومهما كانت الرواية، إن كانت لا ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه، فالمعنى واحد، فالاغتسال منه معروف بالتناول، والاغتسال فيه بالانغماس فيه، وكلتا الحالتين منهي عنها، منهي عنها. فهذا يقول أهل العلم دليل على أن الماء الذي حصل فيه البول أنه صار نجسا، وإلا لا يكون للنهي عن الاغتسال معنى. ثم أيضا الحكم لا يقتصر على الاغتسال بل والوضوء، وقد ورد في بعض الروايات ثم يتوضأ منه. إذن لو أن إنسانا على سبيل إما الجهل أو النسيان فحصل منه أن بال بماء محدود القدر، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يستفيد من هذا الماء، لا باغتسال ولا بوضوء، لا هو ولا غيره، خلاف لما يذكره بعض أهل العلم ويقول إن النهي على سبيل الاستقذار ولا يؤخذ من ذلك النجاسة، وبالتالي فالنهي موجه لمن بال هو بحد ذاته، أما غيره فلا يتناول الحكم. هذا كلام لا معنى له، لأن الحكم صريح وواضح في أن النهي عن البول وأنه يترتب على حصوله نجاسة هذا الماء، ولا فرق بين من حصل منه البول أو كان غيره، فقد تنجس الماء بهذا إذا كان دائما لا يجري راكدا ساكنا محتبسا، بخلاف المياه المستبحرة أو الجارية. فهذا الحديث نلمس فيه حكما وأدبا من أداب الإسلام، وكيف أنه وجه أتباعه إلى هذه الآداب العظيمة الجليلة، وأمرهم أمرا مؤكدا أو نهاهم نهيا جازما بالبعد عنها وعدم التعرض لذلك، فينبغي أن ندرك هذا ونمتثله ونأمر به من تحت ولايتنا ومن حولنا من أصحابنا، وعدم الاستهتار، لأن بعض الناس هداه الله يعني يستهتر بهذا، أما إذا كان عن جهل أو نسيان فمعفو ولله الحمد عن ذلك، لكن من يرتكب الأمر عنادا واستهزاء فهذا على خطر. ثم ذكر بعد ذلك أيضا حديثا مما يتصل بطهارة المياه وطهارة الأواني التي المياه تحفظ فيها. وقبل هذا الحديث أورد رواية، وهي في الحقيقة ليست رواية بل حديث مستقل لأبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهذا حكم آخر، فإذا كان إنسان عنده بركة ماء محدودة أو صهريج أو ما إلى ذلك والماء فيه محدود، فلا ينبغي له أن ينغمس فيه للاغتسال من الجنابة. فهذا كما، وهذه الرواية أخرجها أحمد ومسلم وغيرهما، فلا ينبغي للمسلم أن يقتحم هذا. وهذا وإن كان لا يدل على الصحيح، لا يدل على النجاسة، لأن الجنب كما مر بنا في عدة مناسبات أنه لا ينجس، وحصول الجنابة لا يدل على تنجس لا الرجل ولا المرأة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. إذن قال أهل العلم النهي هو للاستقذار، لأن الناس يستقذرون وتفسد على من بعدك. هذا الماء ممكن يغتسل به عشرات من الناس، فإذا غمست فيه أفسدته عليهم وكرهوه، فالنفوس لا تقبل هذا. وإن كان بعض أهل العلم كبعض علماء الحنفية يرون أنه متنجس نجاسة خفيفة، وبعضهم بل يرى نجاسة مغلظة، ومن أهل العلم من يرى أنه انتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا لا يرفع الحدث. لكن الصحيح حديث ما يدل على شيء من ذلك، كل ما في الأمر أنه ينهى عن عمل هذا الشيء لأنه يستقذر من قبل الناس. قيل لأبي هريرة رضي الله عنه كيف يصنع؟ قال: يتناوله تناولا، فتغترف منه اغترافا، تغترف إما بيديك أو بإناء أو بأي وسيلة تمكنك من الحصول على الماء، لكن لا ينبغي لك أن تنغمس فيه. ثم ذكر بعد ذلك حديثه الآخر رضي الله عنه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب. وفي حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم وللكلاب، فنهى عن قتلها، وقال ونهى عن الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية أو كلب زرع على ما ورد في بعض الروايات، وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. ثم إن هذا الحديث أيضا ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان قد وعده جبريل للمجيء إليه فتأخر، فقال عليه السلام إنه لا يخلف وعده، ما دام وعدني لا يمكن. فنظر فإذا جرو كلب صغير إذا به في فسطاط أو نحو ذلك، فأمر بإخراجه. ثم إنه أمر بقتل الكلاب إلى آخر حديث. فلما أتى جبريل سأله عليه السلام قال إنك وعدتني البارحة فتأخرت، قال أما علمت، أو كما قال أننا لا ندخل بيتا فيه كلب، وفي الحديث الآخر ولا صورة، فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فهذا الحديث حديث عبد الله بن المغفل وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما يتضمن حكما فيما يتصل باقتناء الكلاب. فمن ناحية الكلاب منهي بالإجماع عن اقتنائها، لا يختلف أهل العلم في ذلك، ويحرم على المسلم أن يقتني أو يستعمل أو يستخدم كلبا. وجاء في الحديث من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص من أجره كل يوم قراط أو قراطان. لكن استثنوا من ذلك ما استثني في الحديث، كلب الصيد إذا كان الإنسان من عادة الصيد وعلم هذا الكلب، علمه على الصيد بالأصول والشروط التي ذكرها أهل العلم، أو كان صاحب ماشية ويقوم بحراسة ماشيته، أو زرع وحرث ويقوم كذلك بحراسة الحرث والزرع، فهذا مرخص له. ما عدا ذلك فالعلماء مجمعون على مقتضى ما ورد في الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يقتني الكلب. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما قد يترتب على اقتناء الكلب ممن احتاج إليه. فلا شك أن من يستخدم الكلب لغرض مباح من صيد أو حرث أو زراعة أو ماشية وابتلي به فمعروف، وخاصة مثلا أهل البادية فالكلاب من حولهم قد تتعرض للأواني، فطعاما أو شرابا ماء أو غير ذلك. فبين عليه الصلاة والسلام ما ينبغي في هذه الحالة، وأنه يجب، لأنه أمر، إذا ولغ الكلب، وفي لفظ إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبعا. وانظر إلى هذا التحديد والتشديد، فهي نجاسة. يعني بعض أهل العلم أشكل عليه، قالوا هذا البول والغائط ما ورد فيه تحديد، إذا وقع بول في إناء يغسل بالقدر الذي تطمئن أن البول زال ولم يبقى له أثر، ولو حصل بثلاث غسلات أو أربعة أو خمس لكفى. فيا سبحان الله، لماذا الكلب سبع مرات؟ بل وفي رواية حديث عبد الله بن المغفل سبع، والثامنة تعفيره بالتراب، غسله بالتراب. ومن أهل العلم من قال إن هذا الأمر بناء على نجاسة الكلب ونجاسة لعابه، ولا مانع أن يكون أشد تغليظا من البول والغائط، وإن كان البول والغائط أشد استقذارا، لكن ليست العبرة بمجرد الاستقذار. الاستقذار مناطه النفس، أما التغليظ فهذا حكم شرعي. وقد حصلت دراسة من عدة سنوات، من أكثر من 100 سنة، قام بعض الأطباء الغربيين بنقل وترجمة بحث لأطباء نمساويين من المختصين بعلوم الفطريات والجراثيم، وبينوا فيما يتصل بحديث الذباب المشهور وحديث الكلب. فقالوا إن بعض الكلاب تحمل في أمعائها دودة شريطية صغيرة جدا، يرون أنها بطول 4 مللترات بحيث لا ترى بالعين المجردة، وأن هذه الديدان إذا راث الكلب خرجت وبقي منها أشياء في دبره وذيله. ومعروف أن الكلب ينظف نفسه بلسانه، فهناك احتمال أن تعلق بعض هذه الديدان أو البويضات التي لم تفقس بعد تعلق بلسانه وبفمه. فإذا اتفق له وولغ في إناء أو شرب أو أكل فلا يبعد أن يقع شيء منها في ذلك الإناء أو الشراب. فإذا جاء الإنسان وتساهل في تطهير الإناء ربما انتقلت إلى فمه وإلى معدته، ثم إنها من شأنها أن يعني تفقس في المعدة وتنتقل إلى الدم من العروق وتسبب أمراضا كثيرة ذكروها. قالوا هذا احتمال، وهذا مبني على تحليل أطباء غير مسلمين من مختصين بهذا الشأن. وعلى كل حال إن كانت هذه الدراسة صحيحة فهذا مما يستأنس به الإنسان، وإلا فنحن بصرف النظر عن هذا كله نقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فلما أمرنا أولا نهينا عن اقتناء الكلاب، لا ينبغي أن نقتنيها بحال من الأحوال، لكن إن ابتلي أحد باقتناء الكلب فينبغي إذا حصل شيء من ذلك أن يغسل الإناء بهذه الصفة. وقالوا هؤلاء الأطباء إن التراب له صفة خاصة لا تكاد مادة من المواد أن تقوم مقامه في التطهير، فله قدرة عجيبة في إزالة هذه الديدان أو هذه البويضات، والله أعلم. فعلى كل حال هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يتضمن هذا الحكم، وأنه ينبغي للمسلم أن يتقي الله ويبتعد عن مواطن الشبهات، لكن إن ابتلي فعليه أن يأخذ بهذا الحكم. هذا شيء مما تضمنه هذا الحديث. وللعلماء تفريعات في شأن هل يكون الغسل سبعا أو لا، وهل التتريب لا بد منه أم لا، وهل يقوم شيء مقام التتريب من صابون أو أشنان أم لا. والصحيح إن شاء الله أنه لا بد من السبع، لا بد، لأن الحديث نص في هذا، فليغسله سبعا. وكون بعض أهل العلم من الحنفية يرون أنه ليس واجبا السبع بل يكفي 3، ويستدلون أولا بأن النجاسة المغلظة هي لا يشترط فيها السبع، وأيضا أبو هريرة راوي الحديث ورد عنه أنه كان يفتي بالغسل 3 بالاكتفاء بال3، فكل هذا لا يقوى على صرف الحديث عن الدلالة على ضرورة السبع. فأما كون النجاسات المغلظة لا يشترط فيها ذلك، ذكرت لكم أنه لا اجتهاد مع النص، وليس الأمر من أجل التغليظ وعدمه، فقد تكون الحكمة مثل ما ذكره هؤلاء الأطباء من وجود جراثيم أو فطريات خطيرة لا يمكن أن تزول إلا بهذا العدد. الأمر الثاني كون أبي هريرة ورد عنه أنه كان يفتي بالاقتصار على 3 غسلات، ورد عنه من رواية أصح وأقوى من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن سيرين، وهذا من أصح الأسانيد، أنه كان يفتي بالغسل 7. فهذه رواية موافقة، فتوى موافقة لروايته. أما الرواية الأخرى فهي عن طريق أحد الرواة الذي ليس هو في مستوى رواية هذا السند حماد بن زيد عن أيوب. ثم إن العبرة بروايته لا برأيه، إذا صحت الرواية فالعبرة بها، أما رأيه فقد يكون له اجتهاد لا يوافق عليه، لأن بعض أهل العلم يقولون إن أبا هريرة يحمل الأمر على الندب، على الندب، اغسله سبعا لأنه على سبيل الندب، نقول هذا اجتهاد لأبي هريرة هو يعذر فيه، أما نحن فينبغي أن نحمل النص على ظاهره من الوجوب، ويجب أن يغسل الإناء سبعا. والتتريب كذلك ورد في حديث عبد الله بن المغفل، وعفروه أو اغسلوه السابعة بالتراب أو إحداهن بالتراب أو الثامنة بالتراب، على اختلاف في ألفاظ الرواية، فكذلك يجب. وأهل العلم يقولون لا يقوم شيء مقام التراب، فلا الصابون ولا الأشنان يقوم بمقام التراب في هذا. ومنهم من يرى أن العبرة إزالة هذا الشيء، فإذا أزيل بشيء من جنس التراب فليس المقصود التراب لذاته، لكن لعل الاقتصار على ما ورد في النص أولى، لأن الله سبحانه وتعالى يشرع الأحكام لأمور قد ندركها وقد لا ندركها، والله سبحانه وتعالى كما قال يخلق ما لا تعلمون هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.